السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن نجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب عشرة النساء، قال: وله إجباره إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. عشرة النساء كما تقدم لنا هو أن يقوم كل إنسان، كل من الزوجين، ببذل ما عليه من الحقوق عن طيبة نفس وبدون تمنع ولا تكره ولا استثقال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالإنسان إذا وجب عليه حق فعليه أن يؤديه بدون تردد أو أذية، ما دام أنك تعلم أنه حق واجب فلا داعي إلى الأذى والتردد حتى يؤدي إلى النزاع والشجار والخلاف. أما في هذه الجملة فإن المؤلف رحمه الله يقول: إن للزوج حق أن يلزم زوجته بالطهارة من النجاسات والأحداث، ومن ذلك الغسل من الجنابة حتى ولو كانت كتابية، فإنه من المعلوم أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج كتابية، ولو أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تعتبر الأحكام الشرعية، لكن يلزمها بأن تغتسل من الجنابة والحيض وإزالة ما تعافه النفس من الشعور والأشياء التي تجعلها مكروهة، يعني يكرهها زوجها ويبتعد عنها وتشمئز نفسه منها من شعر أو روائح ونحو ذلك. لأن النفس المؤمنة تأبى من الأشياء المستخبثة، ولا شك أن الزواج بالمسلمة خير وأفضل، لكن لحكمة يعلمها الله أباح التزوج من المرأة الكتابية. وإلا من المعلوم أن حتى المسلمة يجب أن الإنسان يختار أحسن النساء دينا وأحسنهن خلقا. والمهم أنه لو ابتلي الإنسان وتزوج بكتابية فإن له حق أن يجبرها على إزالة ما يستخبث من النجاسات والقاذورات والاغتسال من الحيض والجنابة. نعم. قال: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. لا، بل تلزم وتجبر على الغسل من الجنابة والحيض، ولكن هذا رأي للمؤلف رحمه الله فلعله قول مرجوح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد وإن أراد في الباقي. نعم، هذا من العشرة القسم للنساء ووجوب العدل بينهن إذا كان الإنسان أكثر من واحدة. وقد ألزم الله الرجل بالعدل إذا أراد أن يتزوج أكثر من واحدة، أما إن خاف من عدم العدل فواحدة كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن كان له أكثر من واحدة ومال إلى إحداهن دون الأخرى يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، فإن الله عدل يحب العدل. والقسم بين النساء واجب، ومن عدل الذي أمر الله به. والقسم معناه المكث عندها في الليل، والنهار تابعا لليل لكنه لا يقيد به لمن كان شغله في النهار وطلب المعيشة. أما لو كان الإنسان شغله في الليل وراحته في النهار فإن القسم في حقه يكون في النهار، وليس من اللازم القسم والمبيت والجلوس عندها يلزم من ذلك الجماع، فإن الجماع على حسب الرغبة والإرادة، فلا يجب فيه العدل، إلا أنه يجب أن يعفها ويحصنها فلا يتركها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. والله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه ويقسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني أن هذا الذي يملكه هو القسم في الرزق، في الكساء، في السكن، في المبيت، في المحادثة، حسن المعاشرة يعني بالكلام، لا يقسو على واحدة ويلين مع الأخرى. وإذا قلتم فاعدلوا حتى في الكلام. أما محبة القلب ورغبة الجماع فهذا لا يؤاخذ به الإنسان، هذا حسب. أما القلب فلا يملكه إلا الله، وهو الذي ينزل المودة والرحمة وينزعها. وأما الجماع فحسب الرغبة، والمهم أنه يعفها لا يهجرها ويتركها تركا نهائيا، فلا بد من إعفافها وتحصينها حتى تكتفي بالحلال على الحرام. مساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يمسكها ثم يقصر في حقها ولا يتركها تتزوج زوجا آخر يعفها ويعطيها ما تريد. نعم. ليلة من أربع. ليلة من أربع يعني نفرض ما دام أن الإنسان مباح له أن يتزوج أربع، فإذا قال: أنا لا أريد أن أبيت عندها كل الليالي، أنا أريد أن أكون مثلا حر في غرفة منفرد، قد يكون لي ظروف، قد يكون لي رغبة أني أقرأ أو أفعل كذا أو المهم، نقول له: يلزمك أن تبيت عندها ليلة من أربع. نفرض أن لك أربع زوجات، فلكل واحدة ليلة، إذن أعطي هذه المرأة التي ليس عندك غيرها، أعدها ليلة من أربع، وأنت حر في ثلاث ليالي. نعم. قال ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. نعم الوطء يجب أن يعفها ويحصنها، لكن على الأقل في كل 4 أشهر مرة، مع العلم أن هذا فيه تقصير في حق المرأة التي تريد العفة والحصانة وترغب ما ترغب النساء من أزواجهن. لكن حددت الأربع، يعني 4 أشهر لمن يولي من امرأته أو لمن كان غائبا غيبة قد لا يحصل له الحضور دائما. فإن عمر رضي الله عنه لما مر على بيت في الليل وهو يتحسس عن أحوال رعيته رضي الله عنه وارضاه، فسمع امرأة تنشد أبياتا يدل على أنها مشتاقة إلى زوجها وتحب أن يكون معها. فلما أصبح سأل ابنته حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 4 أشهر. فسأل عن زوج هذه المرأة فوجده في الجيش الذين يرسلهم رضي الله عنه للفتوحات الإسلامية في الجهاد ونشر الدين، فأرسل إلى قواد الجيوش وأمرهم أن يراوحوا بين الجيش بحيث أنه لا يجلس الرجل أكثر من 4 أشهر في المكان الذي هم مرابطون فيه، من أجل أن يأتي الرجل إلى زوجته ويجلس عندها أياما ثم يرجع إلى مكانه. ولذا قال المؤلف رحمه الله أنه على الأقل يجب أن يطعها إذا لم يكن له مانع صحي وليس بعيدا بعدا لا يستطيع معها الحضور، فإنه على الأقل يجامعها ولو 4 أشهر مرة. وقال بعض العلماء هذا لمن كان غائبا وله عذر، أما من كان مقيما في البلد وعند زوجته فليس من حقه أن يقتصر على مرة، وقد تكون ترغب بذلك وتحب ما يحب النساء، والله لا يستحي من الحق، فيجب أن يعطيها حقها بقدر الذي يستطيعه صحيا ويعفها ويحصنها. نعم. قال وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه. نعم، يعني لو أنه ما استطاع أن يحضر إلى بعد نصف سنة فإذا طلبت حضوره لزمه الحضور، وإذا لم يحضر وهو قادر على ذلك وتقدمت للحاكم وطلبت الفسخ منه وقالت إنها لا تستطيع الصبر أكثر من 6 أشهر فإن لها الحق بأن يفسخها الحاكم منه، لكن بعد ما يتراسل ويكاتب القاضي مع هذا الرجل، يراسله ويسأله عن سبب حضوره، عن سبب غيابه وعدم حضوره، فإذا أبدى عذرا وذكر أنه لا يستطيع معه الحضور، لا يستطيع مع هذا العذر لا يستطيع معه الحضور، وطلبت وأصرت هي إما أن يأتي ويعفها ويعطيها ما تريد المرأة من زوجها وإلا يفسخها. فإنه يفسخها اضطرارا. أما إذا وعد بأنه سيحضر ويحرص على ذلك فإنه يمهله، لأنه قد يكون له ظروف قاهرة، فلا ينبغي لنا أن نضيق عليه الخناق ما دام في أمل ويعد بأنه سيحضر، والله أعلم. نعم. قال: فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. يعني إذا أبى الوطأ في حالة حضوره وأبى الحضور في حالة غيابه فإنه يفرق بينهما، والذي يفرق بينهما الحاكم إذا أصرت على ذلك. نعم. قال: وتسن التسمية عند الوطأ وقول الوارد. نعم، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يكن بينهم ولد، إن يقدر بينهم ولد، فإنه لا يكون للشيطان عليه سبيل، أو معنى الحديث. وذلك أن الله عز وجل قال: وشاركهم في المال في قوله: واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. يعني إذا استطاع الشيطان ووجد سبيلا على الزوجين فقد يشاركه في زوجته، وقد يخالطه فيكون سببا في فساد ولده. فإذا تحصن الإنسان من الشيطان ببسم الله ولجوءه إلى الله والاستعاذة به، فإن الله يحفظه ويحفظ له، فلا يكون للشيطان عليه سبيل ولا يشاركه لا في المال ولا في الأهل. هذا هو السنة، أنه لا ينبغي أن ينسى الإنسان التسمية، فإن بسم الله هي حصن وحرز للمؤمن من الشياطين في جميع الأحوال. عند الطعام لا يشاركك في طعامك وشرابك، عند دخولك منزلك لا يدخل معك ولا يساكنك، عند قربانك لزوجتك كذلك، عند دخولك لدورات المياه حتى لا يتسلط عليك بأذية أو وسوسة أو غير ذلك. إذن قول بسم الله يجب على المسلم أن يتحصل بها دائما في جميع أحواله وفي كل أمر يشرع فيه. نعم. قال: ويكره كثرة الكلام. يعني في حالة الجماع لا ينبغي الإنسان أن يتكلم، فربما يكون الكلام في تلك الحالة سبب باضطراب عضلات الإنسان، فربما أثر على لسانه وحصول ما يغير كمال الكلام عنده من الفأفأة أو غيرها. فلذلك الأحسن أن يسكت الإنسان في حالة الجماع ولا يتكلم. نعم. والنزع قبل فراغها. الجماع من نصيب الزوجين، فكما أنها يجب أن تجيبه إلى طلبه ولا تعصيه ولا تمتنع منه، وأنه لو ناداها وأبت من غير عذر باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح، فكذلك إذا استسلمت له فلا يجوز له أن ينزع إذا فرغ هو حتى تفرغ هي، فإن ذلك من حقها ومن الواجب عليه من أجل أن يتم ما في نفسها وتنهي رغبتها، فلا يعاجلها كما جاء في الحديث. نعم. والوطء بمرأة أحد. الحياء من الإيمان، وكون الإنسان لا يبالي في كونه يعاشر أهله أو يعمل أشياء مما يستحى منها عادة في مسمع أو على مسمع أو مرأة من الناس، فهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى قلة الحياء. فالواجب أن الإنسان يكون أستر ما يكون وأبعد ما يكون عن مسمع ومنظر الناس في هذه الأحوال، حتى أولاده ولو كانوا صبيان صغار، لئلا يكون سبب في مداخلة نفوسهم في بعض الأشياء، وربما صاروا يقلدونه في أشياء تجرهم إلى المحرمات، لأن هذه غريزة ربما تشب عند الإنسان وتنشأ، وسببها ما يرى من أهله أو ما يسمع. وحيث أن الصبي ربما يحرص على التقليد في كل ما يرى أو يسمع، يجب علينا أن نتحصن ونبعد عن أنظار وأسماع الأولاد من باب الأولى. نعم. والتحدث به كذلك، يعني من السماجة وضعف الإيمان وضعف العقل أن تفضي إلى المرأة وتفضي إليك ثم يتحدث كل واحد منكم مما حصل، تحدث النساء هي بما حصل وأنت تحدث الرجال بما حصل، هذا يدل على ضعف العقل وضعف الإيمان. هذه أمور يجب أن يكون الإنسان أحرص ما يكون على سترها، فإنها من الحياة والحياة من الإيمان. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماءه. نعم. قال: ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد من غير رضاهما. نحن عرفنا أنه لابد أن يسكن المرأة بما يليق بها على حسب استطاعته، فليس له حق أن يجمعهم في مسكن واحد وهو يقدر على أن يجعل لكل واحدة منهن سكنا. أما إذا تراضينا ورضينا بأن يكن في بيت واحد ولكن لكل واحدة غرفتها فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأفضل والأقرب للاتفاق وعدم الخلاف والنزاع أن تكون كل واحدة منهن بسكن مستقل. نعم. قال: وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها. جاء النهي عن خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، وأنها إذا خرجت بغير إذنه فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع، ولا تخرج ولا حتى لأهلها إلا إذا أذن لها، لكن من باب التعاون على البر والتقوى وصلة الأرحام، فإنه ينبغي له أن يعينها على صلة أرحامها وبر والديها، تزور مريضهم، تعاهدهم بالسلام والخدمة بقدر الإمكان، فلا ينبغي له أن يمنعها عن أهلها، لأنها هي أيضا بطانته، ولعلها تبادله هذا العمل فتعينه على بر والديه وصلة أرحامه والإحسان إليهم. فلا ينبغي لنا أن نتسابق إلى القطيعة، وكل منا يحاول أن نمنع صاحبه من الإحسان إلى أهله، إذا كان في أهلها مريض أو كبير سن أو من قد حضرته الوفاة من محارمها وأقرب الناس إليها وأرادت أن تحضره فلا ينبغي له أن يمنعه ولا ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه، لكن لعلها هي إذا بادلته هذا العمل الصالح وهو أن تعينه على بر أهله وصلة أرحامه والإحسان إليهم ومعاملتهم معاملة حسنة، فإن بذلك يحصل التعاون بين الجميع، وهذا هو الواجب، وهذا من العشرة الحسنة التي قال الله فيها وعاشروهن بالمعروف. نعم. وتشهد جنازته كذلك، يعني إذا كان قد حضرته الوفاة تريد أن تشهد تجهيزه، تودعه، تدعو له، تشارك في عزائه ونحو ذلك، أما تشييعه إلى المقبرة والخروج معه هذا لا يجوز للمرأة. نعم. قال: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، يعني لو أرادت أن تشتغل عند أحد فلا يجوز له، فلا يجوز لها هي أن تؤجل نفسها وتتفق مع أحد تشتغل عنده إلا إذا رضي الزوج وأذن لها، فإن ذلك من حقه، كما أنه لو كان لها ولد من غيره وفي سن الرضاع فلا يلزمه أن يأذن لها أن ترضعه إلا إذا كان الولد أبى من قبول أي ثدي من أي امرأة، وإذا لم يحصل لها أن ترضعه فربما يموت أو يتعرض للضرر، فإنه يجب أن يأذن لها لترضعه إنقاذا لحياته. هذا في حالة الضرورة، أما إذا وجد امرأة ترضعه وقبل ذلك أو هناك الرضاعة الصناعية الآن ولم يأبى من الرضاع منها، فإن إذنه لإرضاع ولدها مما يستحب رحمة بالصغير وأيضا جبر لخاطر زوجته ما لم يكن في ذلك ضرر عليه وتقصيرا في حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوط، وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. نعم، المساواة بين الزوجات في القسم يعني في المبيت، في الجلوس، في السكن، الكساء، الطعام، بالشيء الذي يملكه ويستطيعه، كما سمعنا في الحديث: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب، فإن المتصرف في القلوب هو الله، وهو الذي يجعل المحبة والمودة حيث شاء عز وجل، وكذلك الرغبة في النكاح في الوطء، هذا لا يجب عليه أن يسوي بينهن، لكن كما قلنا لا بد أن يحصنها ويعفها ولا يتركها كالمعلقة. نعم. عماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. نعم، هذا تقدم قلنا إذا كان إنسان شغله في الليل مثل ما يحصل عند بعض الشركات أو بعض الأعمال التي يلزم فيها الشغل في الليل، إذا كان شغله في الليل فالقسم المطالب به هو في النهار، وإذا كان ممن يشتغل في النهار فالقسم عليه في الليل، وهكذا. نعم. قال ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. يعني أي امرأة في ذمتك غير ناشز ولا مقصرة في حقك فإنه يجب لك يجب عليك أن تقسم لها وتبيت عنده، ولو لم يحصل لك منها ما تريد من جماع كأن تكون حائضا أو نفساء أو تكون مريضة، سواء مرضا صحيا مرضا يعني جسمي أو عقلي، لكن المبيت والقسم واجب ما دام لك زوجة غيرها، فتعطيها حقها من القسم، يعني ليلة من 4 ليالي وهكذا، ولو كانت صغيرة أو مريضة، سواء مرض جسمانيا أو عقليا أو صغيرة أو كبيرة، يعني ما يحصل منها جماع، المهم ما دامت في ذمتك وعلى عهدتك فعليك أن تقسم لها، وهذا من الواجب، إلا إذا سمحت لك هي، إذا سمحت وأسقطت حقها بنفسها، إما أنها وهبت ليلتها لإحدى زوجاتك أو وهبتها لك وقال ضعها وقالت ضعها حيث شئت، فلا بأس، كما فعلت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان يقسم صلى الله عليه وسلم لعائشة ليلتين، ليلة هي حقها في الأصل وليلة هي ما وهبت لها من قبل سودة. نعم. قال وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو آبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. نعم، إذا فعلت شيئا يسقط حقها فهي المسؤولة عن ذلك، إما أنها امتنعت أن ترقد معه في فراشه تعتبر ناشز، أو أنها سافرت بغير إذنه، أو سافرت بإذنه لكن لشغلها الخاص، أو أنها مش بعد سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها. نعم، المهم أنها خرجت بحاجتها سواء بإذنها أو بغير إذنه، فإنه لا قسم لها ولا نفقة. يعني كيف نقول أنها إذا سافرت لا ليس لها قسم؟ يعني أنه لا يقضي ذلك لها فيما بعد، ليس لها حق أن تقول أنا غبت ليالي وأنت جالس مع زوجاتك يجب أن تعطيني مقابل ما فات علي. نقول لا، أنت سافرتي وسفرك لحاجتك أنت، فليس لك حق أن نعطيك الليالي الماضية نعوضك، لأن سفرك لحاجتك سواء للحج أو لغيره. نعم. قال من وهبت قسمها لضارتها بإذنه أو له فجعلها لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. نعم، هذا تقدم، قلنا إذا وهبت ليلتها إما لزوجها وقالت ضعها حيث شئت قد سمحت لك، أو وهبتها لزوجة من زوجاته معينة، فإن ذلك يجوز لأن الحق لها، وإذا طابت نفسها فلا حرج، لكن إذا رجعت فيما بعد وقالت أريد حقي وقسمتي فعليها أن يرجع ويقسم لها، ما يقول أنت أسقطتيه وسقط انتهى، لا، هي أسقطته لأيام